بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. يسر إخوانكم في غرفة الإسلام المسيحية بالقسم العربي على برنامج الفالتو أن يقدم لكم هذه المادة. جيد، ونسأل الله أن يكون الرد كافيا. إذا جهزتم أم مروان اكتبوا 5 طيب حتى نبدأ إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيطرح الكثير من المنصرين تساؤلا حول سور القرآن وأسمائها، فنقول إن هذه الأسماء قد سماها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأجمع عليها الصحابة من بعده عليه الصلاة والسلام. وربما يكون لبعض السور أكثر من اسم، وهذا لا غضبة فيه، وكل اسم من أسماء السور يميز هذه السورة عن غيرها من سور القرآن. ثم إن أسماء السور القرآنية إعجاز بحد ذاته، فهي لم تسمى جزافة ولم تطلق عفوا، بل ذكرت لتكون دالة على المحتوى والمضمون. وفي ذكر أسماء السور، هناك سورة باسم الإنسان، وسورة باسم سورة الجن، وسور باسم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كل نبي يكون له سورة، فمثلا سورة نوح وسورة هود وسورة إبراهيم وسورة يوسف ويونس وسورة محمد صلى الله عليه وسلم. وبعض أسماء السور سميت باسم أقوام صالحين، كسورة آل عمران وسورة مريم. وربما سميت بعض السور بأسماء الأقوام السابقة، مثل سورة سبأ والروم وقريش، وبعض الأسماء عن أبراج السماء كسورة البروج، وعن الكافرين والمؤمنين وعن الناس. يعني لو لاحظنا أن الناس جميعا لهم سورة في القرآن باسمهم، سورة الناس. وهؤلاء الناس من الناحية الدينية ينقسمون إلى 3 أقسام: مؤمنين وكافرين ومنافقين. فنجد سورة المؤمنون وسورة المنافقون وسورة الكافرون، ولله الحمد والمنة. وكرم الله عز وجل الشق الآخر من الإنسان فسمى سورة باسم سورة النساء، أعني بالشق الآخر المرأة، فسمى سورة كاملة باسم سورة النساء. وعلم الناس بالعبر عن الأحداث السابقة واللاحقة، فذكر سورة الكهف والقصص والأنبياء وسورة طه وياسين. ومن أحداث الدنيا وعلومها الرعد ومعاملات البشر سورة الطلاق والتحريم والحجرات. ومن الأحداث الآخرة للذي يؤمن بيوم القيامة نجد سورة القيامة وسورة الحشر وسورة الحاقة والنبأ والقارعة والزلزلة وغيرها من السور. وجعل الله تعالى لنفسه سورا سماها بأسمائه سبحانه وتعالى، كسورة الرحمن وسورة الأعلى. وذكر الأيام سورة الجمعة، وللأوقات سورة الفجر والليل والضحى والعصر والفلق، وذكر لليالي سورة القدر، وللعبادات الحج والجمعة. وذكر أسماء سور للكواكب والنجوم، مثل سورة الشمس وسورة القمر، ومن أسماء الجبال سورة الطور. وعلمنا سبحانه وتعالى الفروق بين النجوم، فتحدث عن المذنبات في سورة النجم وسورة الطارق، وذكر المعادن في سورة الحديد وفي علم النفس المنافقون والناس، وعن النبات وعلاقته بالأرض المباركة ومواضع رسالات الأنبياء والرسل سورة التين، وعن أخلاق المعاملات والوصايا الحجرات والتكاثر والهمزة والماعون، وذكر عن الأنهار اسما لسورة وسماها سورة الكوثر، وعن رهبة الأحداث وأفعال الإنسان حيالها مثل الغاشية والمدثر مثل ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك المزمل وغيرها من السور التي تذكر بعظيم منة الله عز وجل على هذه البشرية ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكرم الله تعالى بعض الحيوانات ليقتل في نفوس الناس ازدراء الحيوانات النافعة، فسمى سورة باسم سورة البقرة لما فيها من قصة البقرة العظيمة التي خلد الله ذكرها في هذه السورة، وكذلك سورة العنكبوت لكي يدل الناس على عظيم خلقه عز وجل، وسورة النمل وسورة النحل وغيرها من المخلوقات التي فيها من بديع صنع الله تعالى ما لا يعلمه إلا هو جل وعلا، وغير ذلك من سور القرآن لو لاحظنا ولله الحمد لا نجد في القرآن اسما لسورة من السور يكون فيه شيء من يعني مما يخدش مسامع الناس، فلا نجد في القرآن أسماء لسور بعض الساقطين أو بعض الفاسدين أو بعض الزناة كما هو الحال بالنسبة للكتاب المقدس. وهذا القرآن ولله الحمد كما تقدم كرم الخليقة أجمع إلا من كان منهم لا يستحق التكريم كالشيطان ومن اتبع هذا الشيطان، ولا نجد فيه ولله الحمد أوامر بقتل الحمير والبغال والبقر والجمال وغيرها كما هو موضوع في الكتاب المقدس. هذه نبذة مختصرة حول أسماء سور القرآن، والله تعالى أعلم. وقد قال جل وعلا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، وقال عز وجل ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وقال عز وجل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.